يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النظر إلى المرأة المخطوبة عن طريق كاميرا الانترنت ما يسمى بالماسنجر، هل يكون نظرا شرعيا؟ نفس الشيء، نفس اللي قلنا بالصورة، ما يجوز. نعم.